لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمة الله عليه في هذا المختصر، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، هذا كتاب جديد أيضا من يعني كتابي يعني شرح صحيح مسلم أو شرح صحيح مسلم بهذه التبويبات التي بوابها الإمام النووي رحمة الله عليه. قال: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. والمقصود يعني أن هذا الكتاب يعنى بهذه الأمور، يعنى بهذه الأمور، يعني الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. أين؟ ثم قال: باب الحث على ذكر الله تعالى. باب الحث على ذكر الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. باب الحث على ذكر الله تعالى، أي ما يأتي من الحث على ذكر الله تعالى. وذكر هذا الحديث، وهو حديث قدسي، وهو حديث قدسي، وهذا من الأحاديث القدسية أو الأحاديث الإلهية كما يعني يسميها العلماء، وهي الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه سبحانه وتعالى، حكاية عن ربه سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله، قال الله كذا. فهذا يسمى حديث إلهي أو حديث قدسي، واختلف العلماء في توصيفه. فمنهم من قال هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى من الله، المعنى من الله، والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال المعنى واللفظ من الله عز وجل، المعنى واللفظ من الله عز وجل. والفرق بينه وبين القرآن كثير، إن هذا لا يتعبد به في الصلاة ولا يتعبد به في عدد الحروف وكذا، لأجل الجواب على من يقول: طب ما هو الفرق إذا كان هذا من كلام الله معنا ولفظا، فما الفرق بينه وبين القرآن؟ فالفروق كثيرة، يعني محلها كلام العلماء في ذلك. قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. أنا عند ظن عبدي بي، يعني ما المقصود بظن عبدي بي؟ قال الإمام القاضي رحمة الله عليه، قيل معناه يعني أنا عند ظن عبدي بي أي بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية. يعني أنا عند ظن عبدي بي، إذا دعاني أجبته، أنا إذا استغفرني غفرت له، إذا تاب إلي قبلته، إذا طلب مني الكفاية كفيته. أنا عند ظن عبدي بي. وأيضا قال وقيل: المراد به الرجاء وتأميل العفو. الرجاء وتأميل العفو، إن العبد عند ظن، أنا عند ظن عبدي بي، يعني العبد يكون عنده رجاء في الله ويأمل في عفو الله سبحانه وتعالى. فأنا عند ظنه إن كان يظن بي ذلك، إن كان يظن بي ذلك. وكلها معاني غير متعارضة. فإذا كان العبد يحسن الظن بربه وجد ما يعني كان هو عليه. أنا عند ظن عبدي به، إذا ظننت بربك أنك إن تبت إليه أقبلك قبلك، إذا ظننت بربك أنك إذا رجوت عفوه عند مصيب ذنب أو نحو ذلك عفى عنك، إذا رجوته في قبول عمل قبله منك، وهكذا. أنا عند ظن عبدي به، وأنا معه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني، أنا معه حين يذكرني. وهذه معية خاصة، هذه معية خاصة، وإلا فمعية الله عز وجل لعباده معيتان: معية عامة وهي معية العلم والإحاطة، يعني التي تقتدي العلم والإحاطة، ومعية خاصة وهي التي تزيد على المعية العامة بالتوفيق والسداد والتأييد. هذا يكون لي يعني أوليائه أن يكون معهم معية خاصة مقتضاها التوفيق والتأييد والنصرة. أي نعم، إني معكما أسمع وأرى. فهذه فيها معية التأييد لنبي الله موسى عليه السلام وأخيه هارون. قال: وأنا معه حين يذكرني. قال: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إن ذكرني في نفسه يعني ذكرني خاليا، إن ذكرني خاليا ذكرته في نفسي. الله عز وجل يجعل له ما هو أحسن وما هو أعظم فيذكره في نفسه سبحانه وتعالى. وإن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ هم خير منهم. وإن ذكرني في ملأ يعني جماعة من أشراف الناس، جماعة من أشراف الناس، من أفاضل الناس. إن ذكرني في ملأ، والملأ هم الأفاضل أشراف يعني العليا. إن ذكرني في ملأ، أو يراد هنا بالملأ الجمع، إن ذكرني في جمع ذكرتهم في جمع هم خير منهم. والمقصود هنا الملائكة، أي أن الله عز وجل يذكره عند الملائكة فيقول: ذكرني عبدي فلان، انظروا إلى عبدي فلان، وكذا، ويثني عليه عند ملائكته. وهنا فإذا يعني نقف عليها، وهي أن هذا الجزء من الحديث احتج به يعني من قال أن الملائكة أفضل من يعني الأنبياء وأفضل من صالحي البشر، وأفضل من الأنبياء وأفضل من صالحي البشر. باعتبار ماذا؟ إن الحديث فيه: إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني إن ذا معناه إن الملائكة أفضل من الإنسان، أفضل من الإنسان عموما والصالحين ونحو ذلك. فهذا استدل به من قال بإن الملائكة أفضل من الأنبياء لقوله في الحديث: خير منهم أو خير منهم. واحتجوا أيضا يعني أصحاب هذا القول بقول الله تعالى: ولقد فضلنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قالوا: فالتقييد بالكثير، التقييد بالكثير احتراز من الملائكة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وفضلناهم على كثير، ما قال مثلا وفضلناهم على من خلقنا تفضيلا، إنما قال على كثير ممن خلقنا تفضيل. فقالوا دليل على أنه في جزء ربنا لم يذكره هم دول الأفضل اللي هم الملائكة. ولكن هذا وإن كان جيدا في ظاهره، لكن يعترض عليه بقول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل، في بني إسرائيل قال وفضلناهم على العالمين، على العالمين، والعالمين يدخل فيها الملائكة، لأن العالمين يعني كل، يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيها الملائكة وعليه. فهذا الاعتراض يدل على أنه المقصود ب ذكرني في ذكرته في ملأ خير منهم الملائكة، يعني أي نعم هذا لا بأس به أنه يقال دون الأنبياء، دون الأنبياء، فالأنبياء ابتداء أن يخرجوا من المسألة دي، يعني أن المقصود بالملأ اللي العبد يذكر الله عز وجل في ملأ، أي نعم ملأ ليس فيهم الأنبياء، ليس فيهم الأنبياء، فالملائكة تكون عند ذلك أفضل منهم، مع طبعا يعني الرجوع إلى التفصيل في هذه المسألة، وقد يعني فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا عظيما وجيدا، ويعني تكلم فيها بكلام خلاصته أن هناك من قال بأن صالح البشر أفضل، وهناك من قال الملائكة أفضل، والتحقيق أن الملائكة أفضل باعتبار الحياة الدنيا، باعتبار الحياة الدنيا، لأن هم في الدنيا في أيام الدنيا العباد البشر يرتكبون المعاصي والذنوب وكذا ونحو ذلك، والبشر أفضل باعتبار الحياة الآخرة، باعتبار الحياة الآخرة، فالبشر الصالحون يعني مكرمون يوم القيامة، بل والملائكة يكونون في استقبالهم كالخدم لغيرهم، يستقبلوهم ويدخلوهم ويدلوهم ونحو ذلك، فيكون صالح البشر في مكان أعلى من مكانتهم، والله أعلم. قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير خير منهم، ذكرته في ملأ هم خير منهم. قال وإن تقرب مني شبران تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب يعني إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا وهو أكبر من الشبر تقربت منه باعا وهو أكبر من الذراع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وهي أعظم من المشي وهي سرعة الخطى، أي نعم. وهذا يقصد به أن الجزاء يكون بتضعيفه على حسب تقربه، يعني المقصود بذلك أن الجزاء يضاعف على حسب تقرب العبد لربه سبحانه وتعالى، فالعبد يتقرب بالطاعات والرب سبحانه وتعالى يتقرب بالأجور والرحمات، العبد يتقرب شبر ربنا سبحانه وتعالى يتقرب إليه برحماته ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بأجره أكثر وأكثر، وعليه يضاعف له العمل. فهذا الحديث فيه الحث على ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى إذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه، وهي سبحانه وتعالى نفسه العظيمة سبحانه وتعالى الشريفة. وإن ذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله في ملأ هم خير منهم، وإن ذكر الله وإن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله عز وجل إليه أكثر من ذلك، وهكذا. ففيه الحث على ذكر الله تعالى. ثم قال باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر، وفي رواية من أحصاها، يعني الرواية التي بين أيدينا الأولى من حفظها، الرواية الثانية من أحصاها. باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، إن لله فهذا ابتداء فيه دليل على أن أشهر أسماء الله سبحانه وتعالى هو اسم الله، هذا أشهر أسماء الله تعالى، بل بعضهم قال هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم، وذلك لأن الأسماء كلها تعطف عليه، الأسماء كلها تعطف عليه وتضاف إليه، كل الأسماء تضاف إليه، لكن هو لا يضاف إلى الأسماء، فيقال الرحمن الله هو الرحمن، أو الرحمن هو الله، والكريم هو الله، ونحو ذلك، فكل الأسماء تنعطف عليه، ولذلك بعض العلماء قالوا هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما، اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسماء الله تعالى بهذا العدد، لأن البعض يتوهم أن هذا حصر لأسماء الله في 99، وهذا غير صحيح، بل باتفاق العلماء أن هذا ليس المقصود به أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، وإنما المقصود أن من حفظ لله عز وجل أو من أحصى لله عز وجل 99 اسما من أسمائه دخل الجنة، وأسماء الله أكثر من ذلك، فالذي يحصي 99 أو يحفظ 99 دخل الجنة. أين؟ ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء ربما لا ندري بها، لا نعرفها، وهناك أسماء كثيرة جدا ذكرت في الكتاب وفي السنة وغير ذلك، أكثر من 99 أسماء، وبعض العلماء جمع هذه الأسماء ببلغت 100 وكسر، واختلفوا في هذا يعني الجمع، اللي جمعها 130 واللي جمعها 100 وكذا ونحو ذلك، فهي أكثر من 99 أسماء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها، من أحصاها، اختلفوا أيضا في المراد بالإحصاء، ما هو المقصود بالإحصاء، من أحصاها. فقال الإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره من المحققين، قالوا من أحصاها يعني من حفظها، يعني من حفظها، حفظ يحفظها، يحفظ 99 اسم. واستدلوا بالرواية الأخرى وهي التي بين أيدينا، إن لله 99 اسما من حفظها، من حفظها، فقالوا اللي يحفظ 99 اسم هذا من أسباب دخوله الجنة. وقيل في يعني الإحصاء عدها في الدعاء بها، عدها في الدعاء بها، يعني عامل بها في الدعاء، دعا بالتسعة وتسعين اسم أو دعا بتسعة وتسعين اسم في الدعاء، وإلا فكثير منا ربما لا يتجاوز 10 أسماء مثلا أو نحو ذلك، يدعو يا رحمن يا غفور يا عفو يا كذا ونحو ذلك، وأكثر الأسماء نغفل عنها، بل أكثر الناس ربما لا يتعبد إلا بمثلا بوصف، فيقول يا رب مثلا، وهو وصف لله عز وجل وهو اسم كذلك وهو الرب، فلا يعني يتجاوز ذلك يا رب، وهذا خير، لكن أفضل منه أن يتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. وقيل من أحصاها يعني عمل بها وأطاع الله، أطاع الله عز وجل بكل ما جاء فيها. وقيل أحصاها يعني أطاقها، أحسن يعني أحسن المراعاة لها. والنووي رحمة الله عليه يرجح القول الأول اللي هو من أحصاها يعني من حفظها، ولا تعارض في الحقيقة بين كل الأقوال، ولا يمنع أن يعمل الإنسان بها كلها، وإن كان يعني والله أعلم يعني الأقرب والله أعلم، من أحصاها يعني من دعا الله عز وجل بها وعمل يعني بما جاء فيها، أنه تعبد لله بها، مش مجرد أنه يحفظها كده زي ما بعض الناس الأطفال بيحفظوها مثلا، إنما يعرفها وتعبد لله عز وجل بها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله وتر يحب الوتر، وفي رواية من أحصى وإن الله وتر يحب الوتر، وإن الله وتر هذا وصف وليس اسم، يعني ليس من أسماء الله تعالى الوتر، إنما هو وصف لله تعالى. والوتر يعني يقصد به الفرد والوحدانية، إن الله واحد فرد سبحانه وتعالى. ويحب الوتر، الله عز وجل يحب الوتر، يعني وكأن يعني فيه تذكير بوحدانيته، ولذلك الله عز وجل يحب الوتر، أشياء الوترية كأنها فيها تذكير بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعلت أعمال كثيرة وطاعات كثيرة بل ومخلوقات كثيرة على هذا النسق، يعني نجد كثير من الطاعات هذا على هذا النحو، أنها وتر. مثلا الصلوات خمسا وهو وتر، الطهارة ثلاثا، الطواف سبعا، السعي سبعا، رمي الجمار سبعا، أيام التشريق ثلاثا، الاستجمار أو الاستنجاء ثلاثا، كذا الأكفان وهكذا. بل وبعض المخلوقات جعلها الله عز وجل وترا، السماء سبعا ونحو ذلك، والسماوات سبع وهكذا. ولذلك الله يحب الوتر لما فيه من يعني التذكير بالوحدانية. ثم قال باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت، باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. العزم المقصود هنا هو الحزم والقطع بغير تردد ولا شك، يعني إذا دعا يدعو حازما حازما ولا يدعو مترددا متشككا. ولذلك إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت هذا تردد وشك، وكأنه يستعظم على الله ذلك، كالذي يقول يا رب اعطني كذا إما شئت ونحو ذلك، وكأنه يستعظم ذلك ويظن أن هذا يكون على الله عظيم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، لا، ما يقول هذا، ولكن ليعزم المسألة. فيقول الإمام النووي رحمة الله عليه قوله ليعزم المسألة يعني الشدة في طلبها، الشدة في طلبها. وقيل حسن الظن يعني من الداعي بربه سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يجيبه. أي نعم. وأما معنى الحديث فهو استحباب الحزم في الطلب، الحديث يفيد استحباب الحزم في الطلب، أن الإنسان يحزم ويعزم في طلبه، ما يتشكك ما يتردد حتى ولو طلب ما طلب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وكراهة التعليق على المشيئة في الدعاء، وكراهة التعليق على المشيئة، لأن ذلك في حق من يعجزه شيء، أما الله تعالى فهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.